مثل العنب، يسمى في شيء يسمى النبيذ، النبيذ النبيذ المسكر، فالفرع هو النبيذ المسكر، وحمل هذا النبيذ على أصل وهو إيش؟ الخمر، بحكم وهو ماذا؟ التحريم ووجوب إقامة الحد على صاحبه، بجامع بينهما. ما هو الجامع؟ صفة الإسم التي هي العلة. قال لك هذا هو معنى القياس، إذا القياس حمل فرع على أصل في حكم بجامع مشترك بينهما، تعريف صحيح. آخر يقول المعنى، أنا وإياك متفقون على المعنى، لكن كلامك هذا تعريفك فيه نظر، لأن كلمة فرع وأصل هذان ما نعرف إيش، وين الفرع وين الأصل، إلا هما ركنا القياس، لأن القياس مكون من فرع وأصل وعلة وحكم، فذكر الفرع والأصل في التعريف، وذكره يعتبر من باب الدور، يعني حتى نعرف القياس لابد أن نعرف الفرع والأصل، حتى نعرف الفرع والأصل لابد أن نعرف القياس. فيقول ذكرت يعني عرفت الشيء ببعض أركانه أو أجزائه، وهذا تعريفه في اصطلاح المنطقيين وكذا، لا يصح أنه فيه دور. طيب، مع أن المعنى الآن واضح، المعنى الذي ذكرناه واضح من هذا. قال طيب إذا ما هو تعريف عنده؟ قال لا، هو إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضى مشترك. إثبات يعني أن تقول يثبت الحكم، بمعنى أنه ورد الشرع به، فثبت تحريم النبيذ الذي ما يسمى خمر لكنه مسكر، ثبت تحريمه، إذا إثبات التحريم للنبيذ إثبات مثل الحكم. هذه أيضا نقولها للطلبة، مثل الحكم، لم يقول إثبات الحكم؟ الحكم من الخبر هو ماذا؟ التحريم. طيب، والحكم في النبيذ هو ماذا؟ أيضا التحريم، تحريم وإقامة الحد، لكن هنا قال إثبات مثل الحكم في الإيش؟ في غير محله، غير محله يعني الحكم في محله وهو التحريم في الخمر، المحل الذي ورد به النص هو الخمر، فإذا تحريم ورد للخمر بالنص هذا محله، لكن نريد أن نثبت مثل الحكم في غير المحل الذي ورد به النص وهو الخمر، نثبته في النبيذ الذي يسكر. لم يقل إثبات الحكم، بل قال مثل الحكم. مسألة قلت لا بأس نقولها لطلبتي يعني الإخوان الذين يسمعون، لأن حتى يتذكروها ويتنبهوا لها، معناها يعني بالتدقيق فيها تعرف الأشياء والأحكام والمعاني. إذا وضع الشيء أو المعنى في مكان أو في شخص، يعني صفة مثلا، صفة البياض أو السواد أو السمرة في الإنسان، تجد 5-6-10-50-100 إلى آخره فيهم هذه الصفة، فلان نصب بأنه أسمر، فلان نصب بأنه أبيض أو أحمر، صفة السمرة أو الحمرة أو الصفرة في زيت، هل هي بعينها صفة السمرة أو الحمرة في عمر أو مختلفة؟ هل مختلفة؟ نعم، هم يشتركون بأنها هما يعني كل منهما أصفر أو أحمر أو أسمر، نعم، لكن ما في جسم زيد من الصفرة أو الحمرة غير ما في جسم عمر، والمعنى واحد، لكن هذا يعني لا يتعدى، يعني لا غير متحد، بل هذا المثال واضح يعني. لكن لو عندي مثلا أنا أخذ القلم، هذا القلم لونه الحبر أزرق، وضعت نقطة هنا هي نقطة زرقاء في هذا الموضع، في هذا الموضع، ووضعت نقطة من نفس الحبر ونفس القلم في موضع آخر أو في ورقة أيضا نقطة زرقاء، إذن هذا أزرق وهذا أزرق، هل الزراق أو اللون الذي في النقطة الأولى من وضعه هو في الموضع الأول الثاني؟ لا، هو ولا غيره؟ يقول غيره، مع أنه الوصف واحد والأثر واحد. هذا الذي عرف التعريف هنا، قال لك الإثبات الذي حصل لحكم الخمر وهو التحريم هذا في الخمر بعينه، لكن نحن لا نثبت الحكم بعينه الذي في الخمر، لأنه خلاص هذا خاص من الخمر، إنما نثبت حكما مثله وهو وهو التحريم. والحكم في الخمر التحريم، والحكم في النبيذ التحريم، لكن ليس هو عين ذلك الحكم بل هو مثله، وكلاهما تحريم. فقال لك إذا كان بناء النظر إلى هذه النظرة الدقيقة قال لك مثل الحكم، إذن إثبات مثل الحكم في غير محله، قلنا محله الذي فينا بمقتضى المشترك، المقتضى المشترك هو إيش؟ العلة. فهذا تعريف. التعريف الثالث قيل تعدية حكم النص تعدية، لم يقل إثباته ولم يقل حمله بل قال تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، والمعنى واحد. تعدية بمعنى تعدية يعني تجاوز، تعداه يعني تجاوزه. والحكم في الخمر ثابت بالنص، لما نريد أن نثبته بالنبيذ نتجاوز به الخمر إلى النبيذ فنعديه. نعم وعن كذلك الربا، لا نحن ذكرنا المثال هذا حتى يتضح لنا. حللوا ماذا؟ بعد هذا موضع موضوع هذا موضع آخر، نترك وقتا للسؤال فيما بعد. تعدية الحكم يعني نتجاوز به محله إلى محل آخر. أنت عندما تمشي الآن فتتخطى هذا البساط إلى البساط الثاني، أو هذه الزاوية التي فيها إلى الزاوية الثانية المقابلة المواجهة الجهة الثانية للكعبة، تقول تعديت المكان من هذا المكان إلى ذلك، يعني تجاوز. فهنا تعدية يعني أخذ الحكم من محله وتجاوزت به محله إلى مكان محل آخر، فقال سماه تعدية. تعدية الحكم، نعم تعدية حكم المنصوص، المنصوص الذي هو ايه كما في مثالنا الذي ورد به النص، خبر محرم بالنص، فأخذنا هذا الحكم وعديناه إلى من المنصوص إلى غيره، قال المنصوص عليه إلى غيره ولكن بجامع المشترك. لابد ما سعى تعدية لابد ما سعى تبي شيئا على شيء غير جامع المشترك، قال بجامع المشترك، والجامع هو العلة، والعلة عرفناها في الخمر هي ايش؟ الإسكار. يقول الشيخ بعد أن ذكر ثلاثة تعريف قال ومعانيها متقاربة، المعاني المعنى المقصود واحد لكن الألفاظ مختلفة، وفيه يعني تفاصيل ليش ما أحده ثلاثة ما رضي بتعريف الآخر. قال التعريف الأول قلنا إنه فيه ذكر الفرع والأصل، والفرع والأصل هما جزءان من القياس، ففيه تعريف الشيء بمثله إلى آخره، والثاني عليه بعض الاعتراضات. وهناك تعريف آخر لعله قد يكون أشمل من هذه كلها مع أنها متقاربة، القرافي في تنفيذ الأصول وفي النفائس يقول هو إثبات مثل حكم، يعني قال لك إثبات مثل الحكم في غير محل، هذا الأول. هو يقول إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم، وأضاف كلمة أخرى قال عند المثبت، عند المثبت قال اشتباههما يعني اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، ليكون التعريف شامل للقياس الصحيح والمختلف، لأنه كلما كانت العلة ثابتة عند المجتهد صح له أن يقول، فتكون هذه العلة ثابتة عند المجتهد يا شيخ محي اليوم تعبات، فتكون العلة ثابتة عند المجتهد فيعد الحكم أو يثبت الحكم بالفرع، وقد وتكون عند غيره ليست بعلة، ولكن بما أنه ثبتت عنده العلة وصحت عنده العلة صح عنده القياس سواء كان متفق عليه أو مختلف فيه. إذن هذا هو معنى القياس اصطلاحي الفقهاء. عبارة أصلاً كريم يقدر حياة عشرة ويفتي فتوى هو مثلاً حكم طلاق ما يفتي ما يفتي حكم طلاق هو عز وجل على الطلاق ومرة طلاق. نعم نعم يا شيخ مالك إن شاء الله بعد قليل نعطي وقت للسؤال. التحايل على الشرع قلنا في الدرس الماضي التحايل على الأحكام الشرعية هذا غباء وجهل، ويعني ممن يفعل ذلك هو حتى لو ادعى العلم، أن التحايل تتحايل على مخلوق مثلك يمكن تنطلق حيلة، لكن على الخالق كيف؟ لا بد أن يكون لا يجوز ولا ينبغي عقلا ولا يصح، يعني لا يصح ولا ينبغي عقلا وشرعا وأيضا لا يستطاع من أحد أن يأتي على دليل شرعي واضح صريح فيتحايل عليه ليغيره من جواز إلى منع أو كذا إلى آخره. طيب حايل أو يفعل ضده خلافه بحيلة. طيب هذه الحيلة على من تحتاج؟ أصل التعامل الحلال والحرام، الجائز والممنوع، الصحيح وغير الصحيح، من الذي قال ذلك؟ إنما هو الشرع، اجتهاد المجتهدين بناء على الأحكام وعلى الأدلة الشرعية. فإذا جاء الإنسان في العمل، يعني في العمل بالأحكام، وقال والله أن يعمل حيلة تحايل على أساس يعني أمثلة كثيرة، ما مسائل الحلال، مسائل الربا، فيتحايل الأدلة محرم، يأتي ويقول لا أنا لا آخذ منك ضربا 100,000 ريال ب 110,000 ريال، ولكن أشتري منك يعني هذه البضاعة التي تساوي 80,000 أو 90,000 أشتريها ب 100,000 ريال، أشتريها ب 100,000 ريال، تمام؟ يعني ثم أبيعها عليك ب 90,000، أشتريها ب 100,000 ريال وأبيعها عليك ب 90,000. هذا يعني يقول لك هذا اللي بيع وشراء، أنا اشتريت وبيعت، لا هذه حيلة، ما دام قال لك أخذت 90 ودفعت 100، هذه حيلة. حيلة على من؟ إذا أنت سألته وأنت أو سألته وأنا قال والله أنا ما رابيت، ما أخذت 100,000 ب 90,000، إنما لحظة يا شيخ، ما بس أنا بحرص أن أمشي معك عشان وضحك نقطة صغيرة نمشي ثم يأتي، لم آخذ 100,000 ب 90، وإنما اشتريت البضاعة ب 90 وبعتها، اشتريتها ب 100 وبعتها ب 90، أنا اشتريت وبعت. ها؟ إذا قال لي أو لك أو كذا يمكن نسبة حنوك طيب هذا بيع وشراء، يقول لي خالد هل نويت أن عندما اشتريت البضاعة نويت أن تشتريها فعلا ثم بدأ لك فيما بعد وغير ظروفك ورحت تبيعها وبعتها بأقل من هذا؟ إذا كان ذلك والله يعلم، وإن كنت قصدت أن تأخذ 90% ولكن جعلت البضاعة في الوسط هذا حيلة، وحيلة على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فالتحايل على الأحكام سواء كان من عامة الناس الذين يفعلون يعني أو من بعض من ينتسب إلى العلم فيبحث عن حيلة ليحلل لسائله بعض المحرم أو يبيع أو يمنع له، هذا كل ذلك لا يجوز. يجب على المسلم الذي يريد أن يكون ما يعني متمشيا في سلوكه ومنهجه وطريقته وفعله مع الشرع أن يبحث عن حكم الله تعالى. فإن كان أميا عاميا يعني لا علم يعني ليس متبحرا أو ليس متخصصا في العلوم الشرعية واجبه أن يسأل على العلم الشرعي، يا جماعة أنا عندي كذا وما الحكم الشرعي؟ قال لك جائز أو ممنوع، خذ الجائز وخذ الممنوع ولا يجوز لك التحايل. هذا المسؤول الذي سألته هذا العالم الذي يدعي أنه عالم أو قال الناس عنه أنه عالم أو نسب نفسه لمكان يسأل فيه يجب عليه واجب عظيم جدا، أوجب أخطر واجب على المكلف هو واجب طالب العلم من الذي يقف ويتصدر لقول الناس لقول الناس هذا حلال وهذا حرام. كيف ماذا يصنع عليه؟ أولا أن لا يجعل نفسه بهذا الموقع إلا بعد أن يتهيأ ويستعد ويكون عنده من العلم ما يمكن أن يجيب. ثم إذا سئل عن حكم مسألة معينة يجتهد يستنبط يستذكر ما عنده يبحث ينظر في أقوال أهل العلم هل مسألة مجمع عليها وليس له أن يجتهد على خلاف الإجماع، هل مسألة ورد فيها نص قطعي وليس له أن يجتهد فيما ورد فيها نص قطعي، هل يعني كذا إلى أن يصل إلى ما يغلب على ظنه بعد بحث واجتهاد وتأهل يغلب على ظنه أن هذا وهذا من باب القياس والإجلال أن هذا هو الحكم فيقول هذا هو الحكم أو ينقله عن غيره من أهل العلم فقط هذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان، وليس له أن يتحايل ليصحح لهذا تصرفه أو يمنع هذا من تصرفه، هو الباب مفتوح لك في التأثير بعد. إذا ننتقل بعد هذا وما نزال في معنى القياس، قال بعض أهل العلم والقياس معناه الاجتهاد، هذا منقول على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة قال والاجتهاد والقياس الاجتهاد، لكن هل قاله رحمه الله تعريفا؟ بعضهم اعتبره أنه تعريف، ونحن قلنا التعريف يعني جاء نص أو قول جاء بعمالهم يدخل المعرف ويخرج ما عداه، لكنه عندما قاله الإمام الشافعي لم يكتب التعريف التحديدي، ولكن بعض الأصوليين فيما بعد قالوا الاجتهاد هو القياس، وهذا التعريف حقيقة لا ينطبق عليه شروط التعريف، ليش؟ لأن الاجتهاد كلمة اجتهاد أعم من القياس. الاجتهاد قد يكون قياسا وقد يكون نظر في أدلة أخرى. فليس معذور. نعم. وأيضا يخرج بعض أنواع القياس فليس باجتهاد. مثل إيش؟ مثل تحقيق المناطق. تحقيق المناطق هو يحق فرعاً ثابت، فرعاً بأصل ثابت، هذا ليس باجتهاد. على كل حال التعريف الصحيح أو الأصح ثلاثة تعريف التي ذكرناها كلها صحيحة يعني، ولكن بعضها أولى من بعض. ولو أخذنا بتعريف الخرابي إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر باشتباههما بعلة حكم عند المثبت يكون أشمل وأكمل. طيب القياس الذي هو عملية اجتهادية يعني بحث عن حكم شرعي لمسألة ليس بها نص ولا إجماع، وقلنا الحاق فرع بأصل بعلة بحكم لعلة يعني، أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر باشتباههما بعلة الحكم. هذا القياس له أركان، له أركان يعتمد عليها يعني يتكون منها، يتكون كما أن البيت أو السكن أو العمارة أو كذا أو شيء يعني لا بد له من أركان، ما يمكن يقام بناء إلا على أركان وأصول. فالقياس له أركان. ما هي أركانه؟ قالوا أربعة أركان القياس التي لا يمكن أن يحصل قياس إلا بها، إلا إذا توفرت. إذا اختل واحد منها ما حصل قياس. قالوا ما هي؟ قالوا الأقل والفرع والعلة والحكم. هذه هي أركان القياس. لو لم يكن هناك حكم ما أصبح قياسا بلا ثمرة، ولو لم يكن هناك أصل كيف يقيس بدون أصل، ولو لم يكن هناك فرع ما كان هناك حاجة إلى قياس أصلا. إذن فالقياس له أركان أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فما هو الأصل؟ قالت الأصل باللغة هو ما يبنى عليه الأساس. الأصل في اللغة هو الأساس الذي يبنى عليه، أساس الشيء يدور الآن في الجماعة هو هذه المحسوسات. فأساس البيت دعائمه وعموده أو قواعده، أساس الشجرة أصلها يعني تم أصلها أساسها، أصل الإنسان أصل الإنسان جذوره جذوره الذي يحذر منه وهكذا. إذا فالأصل في اللغة الأساس الذي يبنى عليه الشيء. وهنا عندنا القياس له أصل، فما هو أصله؟ إذا نظرنا إلى ما بني عليه الحكم في الفرع ونرجع إلى مثالنا الخمر والنبيذ، نجد أن الخمر مسألة ورد بها بحكمها نص شرعي وفيها هذا النص الشرعي والإجماع. إذن فهل إذا نظرنا إلى النبيذ أو إلى مشكل آخر غير الخمر يعتبر بالنسبة لها إيش؟ فرع، لأن هذه المسألة نبيذ بني على الخمر الذي ثبت حكمه بالنص. أو ننظر إلى النص والدليل الأصل الذي ثبت به الحكم في المسألة الأولى، وهو إيش؟ الآية في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ليجتنبوه، أو إيش؟ أو الإجماع. قال بعضهم الأصل هو الدليل، الأصل إيش؟ هو الدليل الذي بني عليه الحكم، أخذ منه الحكم. وقال بعضهم الأصل هو المسألة التي ورد فيها النص، التي ورد فيها الدليل، فهي أصل لأنه يقابلها فرع وهو الإيش؟ المسألة الجديدة التي لم يرد فيها النص. وهذا هو المصطلح عليه عند الفقهاء الأصوليين. إذا قالوا الأصل في القياس يقصدون به ماذا؟ يقصدون به محل الحكم الذي ورد به النص. يعني في مثالنا الخمر يعتبر أصل والنبيذ فرع. نعم. قال إذا فالأصل قيل النص كحديث الربا. شيخ مثل قولي كحديث الربا. شو حديث الربا؟ ها؟ ربا معروف يعني مثلا ربا الفضل صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه أربعة، وقبلها الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بسواء يعني لا تبيع هذه إلا مثلا بمثل سواء بسواء. هذا الحد. فنهى عن بيع هذه الأصناف الستة بعضها ببعض إلا متماثلة. ها؟ ثم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حفظ ورد في الأصناف الستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، الزبيب، الملح انتهينا منه. يعني الشعير ورد بها النص، هذه ما فيها كلام ولا خلاف بين أهل العلم بأنها فيها ربا الفضل، لا يجوز أن يبيع بعضها ببعض، يعني بر ببر متفاضل، ولا شعير بشعير إلى آخر، ولا يجوز أن يباع بر بشعير إيش؟ لحظة، لا يجوز أن يباع بر بشعير يعني نسيئة، نسيئة يصح أن يباع بر قليل بشعير كبير لكن حالا تمام. هذا نص الحديث، لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره إلا يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس بر مع شعير أو مع تمر أو كذا فبيعوا كيف شئتم من حيث إيش؟ لا مثل بمثل قال، لا بيعوا كيف شئتم معنى الكثرة، تبيع كثير بقليل إذا كان يدا بيد. انتهى الحكم في هذه الأصناف معروف. وغيرها غير الذهب والفضة من المعادن الحديد والزنك وكذا إلى آخره، وغير هذه الأشياء التي ذكرت من الحبوب والثمار يعني الأرز والدخن والذرة وكذا ما حكمها؟ هذه مسألة. قال الأصل في هذه الأشياء الستة هو النص الوارد بها وهو الحديث، هذا صحيح، لكن أصلها يعني دليلها، لكن هي في حد ذاتها أصل هذه الأصناف الستة أصل، لأنه ثبت حكمها بالنص ولها فرع وهو ما عداها من الأشياء التي تشبهها، فالبر والشعير والتمر والملح أصناف من المطعومات أو المأكولات أو يعني وفيها صفات أخرى في الدخن والدكان وكذا، وفيها غيرها مثلها من هذه الصفات قلنا يعني الذرة والحبوب إلى آخره. ما حكمها؟ قالوا هذه الأصناف الأربعة ورد بها النص، فلا يجوز بيعها متفاضلة بعضها ببعض، ويجوز بيعها إذا اختلف أجناسها لكن يعني حالة. غيرها مما فيه صفتها حكمه لا بد أن نعرفه، فما حكم جمهور أهل العلم غير الظاهرية؟ جمهور أهل العلم قالوا كلما وجدت فيه علة العلة الموجودة أو الوصف المشترك لهذه الأصناف الأربعة فإنه يلحق به في حكمه. إذن فتكون هذه الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح أصل، وما يعني مثلا خذ البر أصل والذرة فرع أو الأرز فرع، فالبر لا يجوز بيعه بمثله متفاضلا تمام بالنص. فكذلك لماذا لماذا لماذا الحديث ورد آخر، ما هو العلة؟ ما هي؟ قالوا لك اختلفوا في العلة، العلة ما نص عليها هنا، اختلفوا فيها ما هي العلة، هل هي ايش الطعم او الجلد والانتخاب او الجنس مع الكيف، يعني اختلفوا اجتهد اهل العلم فاختلفوا في العلة. فكل من سيوفى يعني فظهرت له علة لو وصف جامع مشترك في هذه الاشياء للتحريم في الامور الاربعة المنصوص عليها جعلها علة لذلك الحكم، ونظر فيما عداها فكلما وجد فيه تلك العلة حكم عليه بها. فالبر قل فيه الجنس والكيل، كونه جنسه يعني مكيل جنسه الذي يعد يعني يجعل العلة هي الجنس، الكيل مكيل جنسه، جنس يعني من جنس البر، ومكيل يعني من صفة البر أنه مكال. فينظر إلى ما عداه من الحبوب، الأرز يكال ويطعم ويكتال ويدخل حتى هذا يعمل الذرة الكذا، فما دام مثل البر في هذا الوصف فحكمه كحكمه. إذن فالأصل هذه الأشياء الأربعة بمثلة الربا ربا الفضل، والفرع هو ما عداها من ما فيه الصفة. قال الشيخ وقيل محله كالأعيان الستة، هذا هو المثال الثاني، قيل أنه الدليل وهو الحديث الأصل، وقيل محله كالأعيان الستة وهذا هو الذي عليه الجمهور أهل العلم. والفرع ما عدا أو ما عدي إليه الحكم بالجامع بالجامع، عرفنا إذا عرفنا الأصل عرفنا الفرع، إذا عرفنا أن البر أصل في أنه ورد دليل تحريمه، فنعرف أن الأرز فرع، أن كذا الذرة فرع، أن كل نعم. والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع، والجامع هو الوصف المشترك الذي إما يقوم الدليل عليه أو يستنبطه المجتهد كما سيأتي. قال لك والعلة والحكم مضى ذكرهما. العلة هنا العلة ركن من أركان القياس، والحكم ركن ثاني من أركان القياس. فما هي العلة وما هو الحكم؟ سبق الكلام هناك على معنى العلة، وأن العلة في اللغة هي يعني ما اقتضى تغيرا، لهذا سميت علة المريض علة، أن الأصل المريض صحة، الإنسان صحة، إذا دخله مرض سمي علة لأنها غيرت حاله، فالعلة ما هي ما اقتضى تغييرا. والكلام في معناها اللغة وكذا، هي هنا العلة في القياس هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يبنى عليه الحكم، أو الذي يلزم من تطبيق الحكم على وفقه تحصيل مصلحته أو دفع مصلحته. هذه العلة. والحكم عرفنا ما هو الحكم. الحكم خطاب الله المتعدد بأفعال المكلفين طلبا أو تقييرا أو وضعا. كم بقي من وقت؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى نعطي فرصة لمن يريد أن يسأل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما نحبه ويرضاه. وسيكون درسنا القادم إن شاء الله في الكلام عن الاجتهاد في العلة، اجتهاد في العلة، وهذا مهم جدا، لأن منه من الاجتهاد في العلة ما يخص جميع المكلفين، ومن الاجتهاد في العلة ما يخص به أهل العلم والاجتهاد. فسنذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والله وسلم على نبينا محمد.